قلنا بالأمس بأنه لو كان عندي ثوبان واحد ظاهر وواحد تجد في هذا الجانب وعندي ثوب آخر هنا ذات الثوب الآخر مرة معلوم أنه ظاهر هذا تكلمنا عنه فيما ومرة لا مظنون أنه مو علم ظن أنه ظاهر هل في مثل هذه الحالة هل يجوز ترك ذلك الظن إذا أردت أن تصلي في ذلك الظن امتثال ظني راح يصير لكن تفصيلي هل يجوز أن أترك الصلاة في ذلك الثوب وأصلي في هذا في هذين الثوبين ثلاثين أم لا؟ فالأمر يدور بين الانتفاخ الظني لكن التفصيل وبين الانتفال العلمي لكن الإجمالي. إذا تتذكرون مش عجبنا بالآن قلنا ذلك الظن قلنا ذلك الظن الثوب المظنون مرة الظن فيه ظن خاص يعني ناشئ من خبر الثقة مثلا إذا بقينا أن خبر الثقة حجة بدليل قطعي خاص من آية قرآنية مثلا أو إجماع ضروري أو مرة مظنون الطهارة لكن لا بظن خاص من ناحية دليل الانتداء لو تم دليل الانتداء نقول هذا الظن حجة كما لو رأيناه مطبق في الصندوق هذا ظن لم يكن عليه دليل خاص لكن لو تم دليل الانتداء هذا الظن هم يصير حجة. أول كان كلامنا وين بالآن إذا تذكرون إذا كان المظنون بالظن المطلق نسميه إذا مظنون وكان الظن حجة بدليل الانتداء نسميه ظن مطلق إذا هكذا كان فهل يجوز لنا أن نصلي في هذين الثوبين ونترك الصلاة في ذلك الثوب هذا كان سؤالنا أمس عجبنا إذا تذكرون إن مرة إذا هكذا الاحتياط الانتساب الإجمالي مرة يستبعد لا يستبعد التكرار يجوز حينئذ الصلاة في هكذا مع الاحتياط وترك ماذا ذلك الظن ليش بالوجه اللي تبيناه بالأمس من أن هذا الظن إنما سبب حجيته بسبب عدم وجود الاحتياط ولا يتوقف القول بحجة الظن على عدم جواز الاحتياط نحن لن نقول بأن الاحتياط ليس بجائز لن نقول بذلك أولا ثم بعد ذلك قلنا بأن الظن حجيته لا وإنما قلنا لا يجب الاحتياط فإذا لا يجب إذن يجوز المصير إلى الخارج فإذا كان الاحتياط في نفسه جائز إذا لا بأس بأن نحرم بالاحتياط ونترك لكن بدون تكرار كالصلاة مع عشرة وإذا فرض على أن الاحتياط كان يستدعي التكرار فهنا نقول مشكلة من ناحية يجوز ليش يجوز هكذا الاحتياط مع التكرار لنفس الوجه الذي بينته سابق هنا حيث قال على أنه الظن لم يثبت حجيته إلا بعد القول بعدم وجود لا بعد القول بعدم جوازه نفس النقطة تجهنا ومن جهة يمكن أن يقال بعدم جوازه لأنه مخالف لعقيدة المتشرع المتشرع ليست سيرتهم أنه يبنون يكررون الصلاة ويتركون الصلاة الواحدة هذا لحد الآن هم تبينا درسنا الجديد من الآن سوف يشهد هذا مضاد إن مخالف للسيرة هذا مضاد نريد نضم إلى مخالفة الاحتياط التكراري نضم إلى مخالفة للسيرة ترد وبقى وهو أن يخالف لأنه الأخذ بالظن يعني الصلاة إلى لك الظن جوازه متفق عليه ماكو واحد يقول نجوز بينما الصلاة تستمر يعني تكرار مختلف ممكن حتى احتمال انه اكو بعضهم يقول ليس بجائز العاقل من يواجه هيك شيء امرين واحد منهم ما بلا اشكال جائز متفق عليه والثاني مختلف العقل والعقلاء شو يقولون؟ يقولون على انه لازم تقديما للامر المتفق عليه يقول ماذا حسب القانون وإن شئت قلت وإن شئت قلت. الأمر في مقامنا يدور بيننا وبين بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال الإجمالي لكن العلمي، مع قطع النظر عن خلاف العلماء واتفاقهم، مع قطع النظر عنهم بالعقل والعقلاء ابتداء شيء يقولون أنت بياض أنت بياض، مع قطع النظر عن اتفاق على أحدهما بالعقل والعقلاء شيء يقولون يقولون خطط الامتثال إجمالي لأنه علمي تحقق عليه بامتثال، بينما ذاك ظن بالامتثال لكن تنقلب القاعدة بعد ما ذاك متفق عليه وهذا مختلف فيه القاعدة تنقلب فيصير الأولى ياهو الامتثال الظن لأنه متفق عليه يتحقق هذا المقدار. مع أن جواز العمل بالظن هذا بيان لمنشأ ثاني لعدم جواز الاحتياط والاستقرار، منشأ الأول مخالف إلى هذا المنشأ الثاني. مع أن جواز العمل بالظن إجماعي، ماكو واحد يقول ما يجوز، فيكفي إذن في عدم جواز الاحتياط والاستقرار يكفي فيه ماذا؟ احتمال وعدم جوازنا بعد المجاهد احتمال عدم جواز اتلقى عقل التفسير واعتبار الاعتقاد التفسيري بالامتثال، هذا واعتبار عقل التفسير حتى التفسير علما علما على عدم جوازه، عدم جوازه يعني بعبارة أخرى يعتبر اعتقاد التفسيري بالامتثال، واعتقاد التفسيري من يطير الأخذ فالظن فإن ظن اعتقاد فالظن اعتقاد ظن وشوف الاعتقاد التفسيري بالامتثال والحام هذا هو إنشاء التفسير الذي بيّنته. والحاصل إن الأمر دائر لعله في بعض الكتب هاي الطويلة أطل زيادة، فأنتم اتفقوا أنه أطل زيادة هاي لابد أن نشرح عليها الكتب الطويلة. والحاصل أن الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنا التفصيلي وبين تحصيل العلم لتحقق الإطلاع لكن إجمالي على سبيل الإجمال من الذي بيما نتحقق، فمع قطع النظر عن دليل خارجي الاتفاق يعني غير الاتفاق إن شو نقول الأولى العقل شو يقول دليل علمي دليل إجمالي لأنه علمي يكون الثاني مقدما على الأول ثانيان الثاني ثاني عبارة راجع العبارة يعني الامتثال العلم الإجمالي مقدما على الأول في مقام الإطاعة عقل يقول الأصل هيك يقولوا لكن بعد ما ننظر للاتفاق قضية العكس لكن بعد العلم بجواز الأول يعني الامتثال الظني التفصيل والشك في جواز الثاني في الشرعية الشرعية نجد فيه تبقى متوصلية التوصلية ما أحد يقول مجال لكن عبادية الشرعية والشك في جواز الثاني يعني من الامتثال الإجمالي ليش نشك في جواز التخصيص ليش نشك من جهة منع جماعة من الأصحاب ذلك يعني عن الامتثال الإجمالي ليش قالوا لأن نية الوجه معتبر إذا في استحقاق مستلزم ها ديما تنو الوجه هذا ذاك ما يصير وإطلاقهم اعتبار نية الوجه من هذه الجهة قالوا على أنهم يريدون منع منع أقول وإطلاقهم إطلاقهم شنو إطلاقهم نية الوجه معتبرة في صورة العلم علم تفصيلي واضح مثل يمكن أن يقال نقول باعتبار لكن ماذا نريد نقول باعتبار في صورة العلم التفصيلي بالوجه في صورة العلم التفصيلي بالوجه شلون يعني إذا توقع الجفاف هناك أعلم أن الجفاف يقين فامتثالي إن لا يمكن أن يصيب بنية الوجود اعتبار نية الوجه في صورة العلم بالوجه اعتبار العلم نية الوجه اعتبار نية الوجه في صورة الظن الخاص بالوجه نعم واضح في صورة الظن الخاص بالوجه يعني شلون يعني ذلك الظن ظاهر وعلى سبيل العلم اليقين وإنما من باب الظن لا خبر. فهناك نية الوجه هم يمكن أشياء بها لأنه عندي ظن خاص وأنه هاي الصلاة غيره. وأما اعتبارها اعتبار نية الوجه في صورة لا أكو علم بالوجه ولا ظن خاص وإنما الحكم وأن نطلق كما في موردنا فإن هذا الظن في رسالة صوت مضمون الطهارة بأظن ظن مطلق بالضبط. فهذا الصلاة في هذا واجب بالظن المطلق الوجوب النار راح يصير مضمون بالظن المطلق بالضبط الظن الخاص. فيقول رحمه الله هؤلاء الجماعة الذين اعتبروا نية الوجه أطلقوا اعتبار نية الوجه كلام مطلق اعتبروا نية الوجه في جميع الصور الثلاثة حتى في الصورة الثالثة ولم يخصصوا اعتبار نية الوجه في الصورتين الأوليتين صورتين الأولياء يعني في صورة العلم وفي صورة الظن. واحنا إن شاء الله بعد شوية نجي نناقش يقول أخوي احنا أصلا نعتبر نية الوجه كما في كتاب الطهارة في طهارة شبه مطبوحة ذكرنا في مصحف الوضوء أنها ليست دولة ويأتي في بعض الفاتحين ولو اعتبرناها ولم نعتبرها في الصورتين الأولتين فقط يعني في صورة العلم بالوجه وفي صورة كل مقام أما في صورة الظن المطلق لا نعتبرها لكن كيفما كان هؤلاء اعتبروها مطلقة فما دام اعتبروها مطلقة فاحتمال عدم الجواز عدم جواز من يعني عدم جواز الاحتياط وتعين الانتقال الظن هذا احتمال موجود اذا موجود فالاحوط ياهو راح يصير الاحوط ياهو راح يصير ترك الاحتياط الاحتياط في ترك الاحتياط والمصير حلما الى الانتقال الظني. لذلك شوف الله العبارة شوفه من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك عن ذلك يعني عن الاعتذار يعني عن الاعتذار الإجمالي بالتكلم يريد بين من شخص وإطلاقهم اعتبار نية الوجه يعني نية الوجه اعتبروها إذا اعتبروها بعد ما يجوا الاعتذار يعني مع الاعتذار بالتكلم نية الوجه ما في رجيب مع إطلاق من أطلق اعتبارها وقالوا اعتبارها حتى في صورة عدم العلمي بالوجه وعدد الظن الخاص في الوجه بل كان هناك ظن مطلق كما في مقامه أطلق اعتبار حتى في صورة ظن المطلق. فالأخر شيء الحين لذلك قلنا أنا شوف في جواز الثاني الأخر له راح يصير الشرط الأول يعني انتقال الظني فالأخر ترك ذلك ترك الاحتياط ترك الانتقال الإجمالي أحوط أقول ما أقول لازم مو لازم مو واجب عليك ترك الاحتياط. ليش مو واجب؟ لأنه أصلا ما يلزم اختلال نية الوجه وخل يلزم اختلال نية الوجه لأن نية الوجه ما نعتبرها ولو اعتبرناها ما نعتبرها في سورة العلم أفضل نصار وإن لم يكن واجبا يعني ترك الانكتال الإجمالي. ليش؟ لأن أصلا ما يلزم اختلال نية الوجه نية الوجه مو واجب لأن نية الوجه لو قلنا باعتباره نقول باعتبار هذا نقول باعتباره ليقل هذا الجواب الأول يعني لا نقول باعتبارها كما حققنا ذلك في طهارتنا ويأتي في الخاسنة لو قلنا باعتبارها فلا نسلم اعتبارها إلا بصورتين أوليتين يعني فقط في صورة إلا مع العلم بالوجه أو الظن الخاص عند الوجه الخاص يصير إذا ذلك الثوب طاهر يقينا الظن الخاص إذا كان مظلوم الطهارة بالظن الخاص هنا أعلم بأنها واجبة أو أضر بالظن الخاص هناك نقول كلش كلش إذا أردنا نقول بإحوامي في الفهم لا الظن المطلق مو في صورة الظن هناك لا نقول باعتبار بعد نية الوجه لأن لو قلنا باعتبار نية الوجه شو يلزم؟ شو يلزم؟ إذا قلنا باعتبار نية الوجه فيها صورة في صورة الظن المطلق شو يلزم؟ يلزم يكون هذا الاحتياط مو جائز يلزم الاحتياط مو جائز يعني يتعين ياهو من حسب ديما بالظن المطلق مع أنه من المعلوم القائل بدليل الانتباه أقوى ما قال الاحتياط ليس بواجب ما قال ليس بجواز ليس بواجب ما قال ليس بجواز قال مو واجب الاحتياط تقدر تتركه وتاخذ ديما مو أنه يتحمل عليك عن فطره الاحتياط. فإذا أردنا نقول نية الوجه واجبة حتى في صورة الظن المطلق يلزم الاحتياط ليس بجائز لذلك لا ظلم القصة المطلق لا نسلم باعتبار نية الوجه ليش لبين النفس الذي لم يستدل قائلون بالظن المطلق من قال باعتبار الظن المطلق من قال دليل كذا جواز الظن المطلق حجي إلا شو كده بأنه جائز الأخذ بالظن المطلق شو كده بعد ماذا بعد القول بأن الاحتياط ليس بواجب إلا بعد وجوب الاحتياط لا بعدم جواز مو أنه قال أولا ليس بجائز ثم قال بأنه يجوز الأخذ بالظن كيف إذن فكيف يعقل تقديم الظن على الاحتياط إذا أريد أن تقدم الظن على الاحتياط معنى ذلك على أن الاحتياط ليس مو أنه ليس بواجب وهو قد المفروض هذا كل كلامنا إذا كان الظن ظن مطلق وتكلمنا في سورة ما إذا كان صحيح اتفاق أو ليس الآن خلينا نجي إذا كان الظن ظن خاص لدينا هذا الصوت كان طاهر بسبب خبر الثقة بسبب خبر الثقة إلى فجأة وخبر الثقة قلنا حتى بآية النبأ مثلا إذا ظن خاص هنا نشتم ثم تنحكي مرة يسرع استكرار الاحتياط مرة ما يسرع إذا ما يسرع كما في الشك في الأجزاء إذا نشتم هل يجوز ترك الظن الخاص والأخذ بما والأخذ بما بالاحتياط ظن كل هذا نعم نقول على أنه نعم ذلك لا بأس به ليش؟ لأن إذا أريد نأخذ بالاحتياط شيء هناك نية الوجه ونية الوجه ليست بلازمة عندنا ليست بلازمة عندنا فأقصى ما يلزم أخذها نية الوجه وذلك لا بأس لذلك يقول وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص كان ظن خاص قام الذي قد على حجيته فالظاهر أن تقديمه على الاحتياط تقديم الامتثال الإجمالي تقديم الظن إذا ما بتوقف على الفكرة قاعد نتكلم بغرس الفكرة مبني على اعتبار قصد الوجه لكن قصد الوجه محسوبة يعني وجوب الاستحباب نية الوجه فيكون مقدم في نية دنياه الظن مقدم على الاعتبار لأن إذا أردنا نتعطي نية الوجه راح وحيث قد رجحنا في مقامه بالفقه بكتاب الطهارة في مكان الوضوء عدم اعتبار نية الوجه فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن يجوز أن نترك تحصيل وناخذ بينا أو ناخذ بينا حين إذن والأخذ بالاحتياط ومن هنا يتضح ومن هنا يتضح أننا نكتب في رسالتنا العملية نكتب في مبحث التقريب في مسألة التقريب وأقوى هاي مسألة يقولون هل يجوز ترك الاجتهاد والتقليد والاخذ مسألة موجودة في اوائل الرسائل العملية فاحنا نكتب يجوز ولا ما يجوز فلنعم يجوز ذلك لان اذا تركنا اجتهاد الظن الاجتهادي وتركنا الظن التقليدي فيما راح ناخذ راح ناخذ بالاحتياط ولا باس اقصى ما يلزم من الاحتياط ماذا يلزم حتى ان يتركه لا باس لذلك يجوز يتوجه ليس بلازم ومن هنا يترجح القول من هنا عمادة لأن نية الوجه ليست بلازمة فيجوز الاحتياط يترجح القول بصحة عبادة المقلد إذا أخذ المقلد يعني العامل لا تقول لي هو تارك للتقليد شلون نسميه مهم يا أخي ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد يعني العامل إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد يجوز أن يحضر لكن الأحوط أن يترك هذا ليس الأحوط لأن نية الوجه راح تبقى بعض نية الوجه إلا أنه يعني الاحتياط خلافه الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة بالمنع يعني الاحتياط باعتبار نية الوجه هذا كل حشينة إذا فرض أنه الظن كان ظن خاص واحتياطش كان لا يستدعي التكرار واما اذا يستدعي التكرار فذي مثل هذه الحالة شو شلون هل يجوز حين اذن صلاة التوبة نحن التكرار يوم يجوز نترك الظن هل يجوز الظن خاص مطلوب واحتياطي يستدعي التكرار نعم القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة لأنه إذا أردت أحضر حتى ما يلزم دينه كم هي المصر إحنا ما عدد أخطى ما يلزم اختلال نية الوجه فقل يلزم هل يلزم اختلال نية الوجه؟ لم نقل بوجوبها أنت لابد تحكي شاية ثانية تقول أنه هذا ضم خاص يعني ما احنا ضم خاص يعني خبر ثقة يعني الشارع قال لي خذ بي فإذا أريد أن أترك ما راح أخذ بي يعني فعرفت الدليل اللي يقول خذ بي الجواب أقول لك الشارع أبرد قال لي أخذ بي لكن معنى أخذ بي يعني معنى يجوز لك أن تأخذ بي ومعنى على أنه يلزم عليك أن تأخذ بي معنى قيام الدليل على حجية هذا الظن الخاص أنه يجوز الأخذ به في مقام الانفداد لا أنه يتعين الأخذ به في مقام الانفداد إذن إذا أكو طريق آخر للانفداد وهو الاحتيام فيجوز في الأخذ بالأخذ بطريق هذا ويجوز الأخذ بالظن فإذن على هذا الأساس يجوز الاحتيام بالتكرار لأن نية الوجه ليست بلازمة ولأن دليل الدال على أن هذا الخطأ محتمل أحسن أنه يجوز الأخذ به وأنه يتعين الأخذ به ولكن مع ذلك نكرر كلامنا الثاني الأحوط أنه ماذا لا يحتاط لا يكرر الصلاة ليش لنفس المناشئ الثابتة مخالف للسيرة العقلاء للسيرة المتشرعة بعضهم قال ما يجوز باعتبار نية الوجه وفرد وجه ذلك فما حدث من السابع لذلك يقول وإن توقف الاحتياط على التكرار كان صحيح خاصة فالظاهر أيضا جواز التكرار يجوز أن يكرر لأن أقوى أنه كان نية الوجه فالظاهر أيضا جواز التكرار بل لعله أولى أولى من الأخذ من الظن الخاطئ ليش أولى لما بيناه حفظنا الشبكة من أنهم تفارق علمي راح يصير إذا في تحتار أما إذا في تأخذ بالظن انتفارق شي يصير ظني مو علمي والانتفار العلمي أولى فالظاهر أيضا بل أولوية إعلام الأولى على الأخذ بالظن الخاطئ ليش لما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولقى إجمالا علم إجماليا أو من تحصيل الاعتقاد الظني به يعني بالواقع ولو كان الاعتقاد الظني تفصيل أقول كل ما تقدم وين تقدم أي وين حشها اليوم درسنا اليوم في درسنا قال والحاصل أول الحاصل والحاصل أن الأمر هذا هنا أنا بيّن هذا الشيء راجع الحاصل شوف هذا بيّن يعني معنى بالخاص يعني الدليل قال على انه اخذ بي هيكون اخذ بي اخذ احتياط تكرار جوابه بينا وأدلة الظنون الخاصة انما دلت على كفايتها يعني كفاية الظنون الخاصة ما انه يجب الاخذ بي يتعين على كفايتها عن الواقع انتي عن الواقع لا تفتح لا تعين العمل بها في مقام الانتظار اذا يجوز التكرار ولكن أمس الإشارة الأحوط قبل إلا أن شبهة باعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة قالوا نية الوجه معتبر فما يجوز الاحتياط بل هو المشهور بين المتأخرين قالوا أن نية الوجه معتبر إلا أن شبهة اعتبار إلى آخره هي شبهة الأول جعلت الاحتياط هم جعلت الاحتياط هذه الشبهة جعلت الاحتياط في خلاف الاحتياط في خلاف إذا أردت في خلاف الاحتياط في خلاف الاجمالي هاي واحد واثنين واثنين إنه مخالف للسيرة المشرعية مضافا إلى ما عرفت يعني بالآن من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة بعد وجه ثالث حتى الذي قلت أذكره أثناء هذا الأمر على هذا الوجه الثالث أكو يصير سبب لأن نقول بأن الاحتياط في ترك الاحتياط شنو الوجه الثالث وهو أن نقول لأنه نحن نعلم في باب الصلاة أن المطلوب مو إيجاد ذات الركعات والسجدات الأمقان بل المطلوب إيجاد على نحو العبادية دليل على نحو التعبد حينئذ نقول بعد أن عرفنا أن المطلوب إيجاد على نحو التعبد نحن لا نعلم أن غرض المولى نحن لا نعلم بأن غرض المولى غرضه هو التعبد بالإحسان غرضه هو التعبد بالإحسان هل يحلم بإيجاد الصلاة، بإيجاد الصلاة الثوب الطاهر ولو في ضمن صلوات متعددة غرضه يحصل بذلك، أو أن غرضه لا يحصل إلا بمن إلا بإيجاد صلاة واحدة في ضمن ثوب واحد أعرف بأنه طاهر. فغرض المولى ما أدري يحصل حتى بإيجاد الصلاة ولو في ثوب طاهر، ولو في ضمن إيجاده في صلوات متعددة، أو يحصل إلا بإيجادها في ضمن ثوب طاهر لا أعرف أنه طاهر متميزا، يكون في الصلاة أميز أنها غير واجبة مو في ضمن صلوات متعددة. فإذا كان كذلك الأصل الشرط، فإذا ما أدري أن غرض المولى هل يحصل بذلك يعني بإيجاد الصلاة في ضمن ثوب متعدد أو ما يحصل، الأصل الشرط أن غرض المولى لا يحصل بإيجاد الصلاة في ضمن صلوات متعددة. ليش الأصل عدم؟ لا تقول لا تقول أنت تشكل تقول قول نتمسك بإطلاق دليل الواجب، الدليل الذي قال أقيم الصلاة في الثوب الطاهر هو مطلق، لم يكن على أن الصلاة في الثوب الطاهر لا بد من إتيانها متميزة متشخصة، بل هو مطلق يعني معناه سواء تجيبها واحدة متميزة أو تجيبها في ضمن الصلاة. المهم أريد أن الصلاة في ضمن الثوب الطاهر بس سواء كان في ضمن صلوات أو لا، فدليل الواجب مطلق لم يدل على اعتبار التميز في الأحكام. فإذا مطلق فلا بد من التمسك بإطلاقه. فشلون تقول الأصل عدم سقوط؟ فشلون تقول الأصل عدم سقوط الغرض فيما لو أتينا بالصلاة مع الثوب الطاهر في ضمن الصلوات المتعددة؟ الأصل عدم سقوط الغرض يتنافى ويا ذاك التمسك بالاطلاق. اذا هذا الاصل غير متمسك فيه معناه على انه ما تمسك بالاطلاق، يعني قيدنا ذلك الدليل مع انه مفروض مطلق. ان قلت هكذا قلت هذا خلط بينهما، قلت هذا خلط بينهما، نحن عندنا امران لا بد من التمييز بينهما، لازم اطرح لنا دليل واجب. لا نعلم بان الواجب هل هو مطلق او هو مقيد، لا نعلم بأن الواجب علينا حينما قال المولى أقيم الصلاة، ما ندري الواجب أقيم الصلاة في الثوب الطاهر متميزة أو ولو في ضمن أفراد. فقد مر الشك فينا في الواجب، فقد مر لا يا أخي الشك في الغرض، نقطع النظر عن الدليل، الدليل يمكن كذا في الكتاب الذي موجود فيه أقيم الصلاة. نحن وغرض المولى لا نعلم بأن الغرض ما ندري وسيع أو ضيق، هل يحصل بإتيان الصلاة في ضمن الغرض أم لا؟ الأصل عدم سقوط الغرض في ذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر. إحنا ما نريد نقول على أن الأصل أن الواجب هو مقيد، إذا نريد نقول الواجب الذي أقره المولى حينما أقر الدليل وقال أقيم الصلاة ذلك الواجب كان مقيد، مرة ذكره إذا هجرت الدليل كلام صحيح هو مطلق وليس بمقيد، ومرة لا نريد نقول الواجب الذي صدر من المولى مطلق الله. فافترض ذاك الدليل كان مجمل، ذاك الدليل افترض كان مجمل، فإذا مجمل لم يكن المولى في مقام البيان من الثلاث يتنسك في أصطابه، فنرجع المن للغرض ونشك على أن غرض المولى شلون يحصل بالإتيان الصلاة في مقام متعددة أم لا. الحصل هذا لا إيمان فيه من قبل إلى ذلك جيدا. مع إمكان أن يقال هذا من شيء ثاني لجعل الاحتياط في خلاف الاحتياط، أن يقال إنه إذا شك بعد القطع بعد القطع بكون داعي الأمر الذي دعا المولى للأمر بالصلاة داعي فماذا؟ والتعمر بالمأمور به بالصلاة يعني لا حصول المأمور به كيفما كان لا حصول بأي وجه للتفاق. مع إمكان أن يقال إذا شك في أن الداعي بس يعني شلون العبارة يعني في أن الداعي فهمتك أنه متعلق بنا بشك، وهاي كلمة بعد الحق مقترب خليها بين قوسين فوستفتح قبل بعد وستة شوكت بأي وجه اتفق بعد كلمة اتفق تتفق إنه إذا شك في أن الداعي هو التعبد داعي المولى غرض المولى ها هل هو التعبد بإيجاده بإيجاد المأمور به وهو صلاة الثوب الطاهر؟ ولو في ظن أمر أو أزيد أو لا غرض التعبد بخصوصه بخصوص المأمور به يكون عجيب الصلاة الثوب الطاهر متميزا عن غيره. فأنا لا ما أدري غرض المولى هل شفع أو هل شفع عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني إلا بإيجابه متميزا. وهذا ليس ثقيلا يعني إذا أردنا نقول الأصل عدم سقوط غرضه إلا بالثاني هذا لا يستلزم الثقيل في دليل الواجب حتى تقول الأصل هو الحفظ. أنا ما أريد أقيد دليل الواجب أي تقيد الغرض أي تقول الغرض من الحديث ما أريد أقول الواجب الذي أصله المولى الفرق بين الواجب وبين ماذا الغرض. الواجب هو ما المولى يصدر عليه الوجوب يقول أقيم هذا الوجوب الذي يفكر به المتعلم لكن متعلق نسميه واجب لكن أكثر شيء آخر وراء هذا الدليل نسميه غرض نسميه الغرض. إحنا نريد نقول الأصل ذاك الغرض الذي وراء دليل الواجب لا يصدق إلا بالإتيان بالصلاة المتميز. وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع هذا التقييد وينفى هذا التقييد بإطلاق دليل الواجب كما لا يخفى. في أطلاق من؟ أطلاق من؟ أطلاق من؟ أطلاق مناشع ثلاثة علما مناشع ثلاثة علما هاي راح تصير لجعل الاحتياط في خلاف الاحتياط فالأنسب للإنسان أن يترك الاحتياط يعني شي يسوي؟ الأحوط شي يسوي؟ أن يأخذ بالاستدلال الظني وأحوط من ذلك أحوط أقوى من هذا الاحتياط أن شي يسوي؟ يجيب أول مرضى يصلي به ذاك الثوب الذي هو طاهر على سبيل الظن الخاص ويخلص الصلاة يروح من يصلي مرة ثانية في ذلك الثوب حينئذ أول مرة يصلي ذاك الثوب وينوي الوجوب وينوي الوجوب ومرة ثانية يروح أحوط هذا بعد ليش هذا أكثر لأنه راح يصير انتفال علمي بعد أبو عزة مين أكثر راح يسمع لبيناتي ولما يصلي الثوب الثاني شينوي ما ينوي بعد النجوم ما ينوي الوجوب شو شينوي القربة القربة المطلقة لا ينوي الوجوب لأنه نوى الوجوب بما ذاك الثوب المطلوب على أن ظن الخاص يدل على أنه ذاك هو الواجب. لا واحد يقول ثاني العبارة بعدين أغير إن قلت بعدين من العبارة وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز رسول الله لا يجوز مرة يقول كيف فهو قال على أنه مجرد أحوال وأنه لا الآن يقول لا ما يجوز ترك هذا فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع مواد تكرارات تكرار شلون يعني لا يجوز أن يترك الاحتياط شلون الاحتياط يصير إنه ما يجوز أن يترك بتحصيل الشيء بتحصيل الواقع أولا يحصل الواقع دينا بظنه المعتبر لا تظن الخاص المعتبر يعني خاص من تقليد أو من اجتهاد من تقليدي أو ظن اجتهادي يمشي عليه أو بالاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة إذا كان هو مجتهد يعمل ظنونا خاصة من خبر تسعة وكذا أو ظنونا المطلقة ويجيب هذا الظن الخاص معنية الذي يجيبه ثم الإتيان بعد ذلك بالمحتمل الآخر يعني بالصلاة في ذلك الكون بقلب القربة المطلقة الطبيعية من جهة الاحتياط حتى يحدث الواقع وتوهم هذه التوهم هذه أرجع للعبارة فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع المواهبات بتحصيل الواقع هذا تحصيل الواقع فيما متعلق فيما متعلق بكلمة الاحتياط فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط الاحتياط شو يصير بتحصيل فبتحصيل متعلق فيما ينبغي الاحتياط طب على أي وتوهم قد واحد يشكل يقول شيخنا أنت كيف الصلاة الثانية يجيبها نية القربة مطلقة الاحتياط شيء يستدعي احنا نقول لا هذا باطل شلون احتياط لعل الصلاة الواجبة ينادي لعل الصلاة الواجبة في التوبة الثانية ينادي هي الثانية لعل ذات ظن الخوف كان مشتبه لعل ذات ظن الخوف كان مشتبه فلما نية الوجوب به كان اشتباه الصلاة التوبة الطارية الثانية التوبة الطارية والثانية سيكون أنو الوجود دائما بالصلاة الثانية إذا إذا أريد أن أنوي القربة المطلقة هذا مخالف للاحتياط، مو موافق يكون انوي مثلا ماذا هي تطلب المطر من جسد الاحتمال على انه هو الثوب الطاهر والصلاة الواجبة فيه بتكون. ان قلت هكذا اذا على هذا الاساس راح يصير الاحتياط مو ممكن عنانه. ان قلت هكذا قلت على انه سلم هذا المقدار يكون متنافل منه، يعني صحيح قد احتمال على ان الصلاة الواجبة هي الثانية يعني الثوب الطاهر هو احتمال موجود، ولكن هذا الاحتمال لا نعتني له لأنه الظن الخاص قام عندنا والشارع عبدنا هذا الخاص يعني عبدنا لأن الظاهر ياهو هو ذلك الثوب الذي قام عليه الظن الخاص، فإذا عبدنا بذلك إذا كان ذلك هو الظن المعتمر فنحن معبدون أيضا بأن ننوي الوجه بأن ننوي الوجود حينما نصلي بذلك الثوب، فإذا عبدنا الشارع بذلك فحينما نأتي إلى الثوب الثاني مفروض احنا وين الوجود ذات الثوب؟ بعد مو لازم انه الوجود وان كان هو الواجب واقعا، وان كان هو الواجب واقعا يعني هو الطاهر واقعا، لكن بعد ما عبد للشارع لانه ذاك هو الطاهر وصلي بنيه الوجود في ظلم بعد مو لازم علينا حينئذ ان ننوي الوجود بهذا، يسقط عندنا الوجود بل لا يجوز نيه الوجود لان اتينا بنيه الوجود بعد ذلك الثوب الواجب هذا معنيه نية الوجود، وإن كان يحتمل على أنه هو الطاهر هو الواجب لكن هذا الاحتمال يكون غض النظر عن، وإلا يا إخوان إذا ما نريد نغض النظر عن هذا الاحتمال ونريد نقول هذا الاحتمال معتبر لازم أصلا احتياط في الدنيا يكون ليس أبدا يكون أحسن دائما هو الاحتياط من الاحتياط في نية الوجود فينا بالذي تحتاط فيه من الوجود فلا ما يجوز، وإن كان احتمال الوجود فيه موجود لكنه يكون تتنازل عن هذا الاحتمال ولدي البال إلى هذا الاحتمال، وإلا إذا دي البال إلى هذا الاحتمال لازم على الاحتياط في الدنيا باطل أفضل يصير احتياط تلتزم على أن الاحتياط باطل لا يمكن أن يلتزم بذلك إلا ابن زهرة، إلا ابن زهرة رحمه الله تعالى يظهر من عبارة له أنه يقول ببطلان الاحتياط يلتزم بذلك، وتوهم أن هذه العملية وهو أن ينوي في الثوب الثاني قربة المطلقة قد يخالف الاحتياط من جهة من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة وهو كامل سيكون قد أقل في الثوب الثاني في الصلاة الثاني في الواجب الثاني أقل في نية الواجب ما جاب يعني في الواجب يعني هو واجب يحتمل مجموع هذا التوصل لأن هذا المقدار من المطالبة للاحتياط صح المقدار من كل الاحتياط لأنه واجب ثوب الثاني ثلاثة ثوب الثاني لكن هذا المقدار من المخلوق بما لا بد منه ليش؟ لأن هذا الحديث عن الصلاة الثانية بنية الوجود لأن نية الوجود الواجب ظاهرا على إياه أول إذ لو أتى به يعني بالثاني بنية الوجود كان فاصلا ليش؟ يعني الثاني مو واجب عليه لعدم وجوده ظاهرا على المكلف بعد فرض انه اطلق الواجب ظاهرا عليه وهو الاول بعد فرض الاتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر الذي في ظنه المعتبر هو واجب هو الاول وقد اتيت فالثاني ما يكون واجب، وان شئت قلت ان نيه الواجب هو المساقطه في المارد الذي يريد نحتاط به والا اذا مر من بالفاقط فاحنا نعتبر على الصلاه، لكن لو نريد نعتبرها في موارد الاحتياط تكون نقول تقصير والا اذا ما تصدق الاحتياط في الدنيا ما يمكن اصلا لان في اي مورد احتياط ما تقدر تنوي الوجوب الثاني، وان شئت قلت ان نيه الوجه باطل فيما يؤتى به من باب الاحتياط بالاجماع يكون باطل بالاجماع، حتى من الذي يقول نيه الوجه معتبره هم لا بد يقولون ان انا باطل ما معتبره، واحنا الحمد لله مستريحين احنا نقول اصلا ليس بواجبه، لكن حتى غيرنا الذي يقول واجبة في هذا النور يقول مواجبة إجماعا هذا الإجماع حتى من القائلين متعلق بالإجماع هذا إجماع أننا نساقط حتى من القائلين باعتبار نية الوجه لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط إذا أرادوا يكونوا واجبة عدم مشروعية الاحتياط الاحتياط ليصير يعني في يوم الجمعة إذا أردنا نحتاط نجيب الظهر والجمعة يكون نقول على أنه هذا الاحتياط ضاع ما يصير ليش؟ يعني كم سنة الوجوب بما تسمي فالصلاة هاي الصلاة يجب اثنينات ما يصير الواحد يعني لكن وش يكون يقول احتياط يكون يتنازل عن نية الوجوب في موارد الاحتياط وإلا يلزم أن يكون له الاحتياط ثم نظر. ولا أظن أحدا يلتزم بذلك يعني بأن الاحتياط لا يجوز له إلا ابن زهري. عندما الكلام في أي مسألة عند كلام يظهر من عنده أنه يلتزم الاحتياط لا يجوز له. شنو هو عبارة الله هاي التفت إلى مطلبه؟ مطلبه هذا أقل مسألة قرأناها بالمعالج. هل الأمر موضوع للوجوب ظاهر للوجوب أو لا؟ مسألة خلافية. أكو بعضهم قال بلي موضوع للوجود. صاحب المعنى فعلا أربع أدلة استدل به على أنه موضوع للوجود. أكو بعضهم أراد أن يقيصر الوجه مستقيم. قال الأمر نقول للوجود ليش؟ لأنه أعظم. الاحتياط مش نقول أنه للوجود. قال إذا مستحيل جدا مستحيل فما تقول جيد. يقول لك جيد. إذا هو للوجود موضوع أرجد فإذا الأحباب يعرف أن أقول للوجود بينما إذا رجد أقول للإستحباب هذا خلاف الاحتياط. ليش؟ لأن إذا قلت الإستحباب يغذب إذا أتركت لعله هو واجب لعله هو واجب فأنا ما أمسك من كل هذا. فإذن إذا أيد أقول للوجود أنا ما خالفت على كل احتمالين بينما لو رجد أجد أقول للإستحباب لعله راح أخالف. فالأحباب يقول هو ما ذا للوجود. هذا بعض المجلس. شوف ابن زهرة شلون رد هذا الدليل. احنا من رده الريد نستشهد. شلون رد؟ قال لا. هذا ليس بأحوال. قال قول بأنه للوجود ليس بأحوال. يعني ذا الريد نقول للوجود. انت شرحت الوجود. شرحت الوجود. مع انه قد لا يكون للوجود. وبعد ما تبين محاذير قصة منه ابن زهرة. وزاد راح تلتزم بأنه واجب وما راح تقول كبعض مع أنه قد لا يكون عليه واجب الله وراح تضيق على نفسه وغير ذلك من المحاذير بيان. من خلال بيان هذه المحاذير يظهر على أنه ابن زهرة شو يريد يقول؟ يريد يقول على أنه ليس احتياط مثلا باطل وإلا يلزم هذه المحاذير. إذن لا يمكن الالتزام بلغوية الاحتياط مطلقاً إلا من ابن زهرة حينما رده دليل القائل بأن الأمر للوجود حيث استدل بأنه أقوى رده ببيان محاذير يظهر من خلال رده أنه الاحتياط باطل وإلا هذا الاحتياط مباطل في شيء من هذه المحاذير. هذا ما ذكره الشيخ القائل ولكن نحن نعلق ونقول بيان هذه المحاذير من قبل ابن زهرة لا يدل على أنه الاحتياط في نفسه باطل وإنما يريد يقول حمل الأمر على الوجوب إهمال ليس احتياط. لو كان احتياط يلتزم لكن يريد يقول هذا مو احتياط لأنه يلزم إهمال محاذير. فإذا يلزم محاذير إذا الحمل على الوجوب ليس بأعظم. ما يريد يقول بعد تفسير أنه أقوى باطل حتى الشيخ يقول ابن زهرة يلتزم بذلك. يريد يقول أنه يلتزم ليس بأنه يلتزم ولا أظن أحد يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغلية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجود بأنه أحوط أي بأنه أحوط في المنقيد مو يفرد لا للاستدلال للأسف وقد الاستدلال يعني الاستدلال على كل أمر الوجود بأنه أحوط بأنه أحوط متعلق بالأسف. أما إحنا نريد نقول في ظاهر رد على هذا الاستدلال في ظاهر رده ببيان المحاذير يظهر على أنه لا يلتزم بحسن الاحتياط. وإحنا بينا شلون رد شلون كان وعلقنا المثل الاستدلال هذا جيدا وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليله. أنت لا يأتي كلام ابن زهرة في كلام الانتدام في دليل الانتدام ويأتي رتع شعري. وأما المقام الأول كان كلامه مهم في المقام الثاني في الانتدام الإجمالي هل يجوز مع المجتمع الانتدام التفصيلي أو لا؟ خلصنا بحمد الله. الآن نجي إلى المقام الأول. المقام الأول كان فيه جهتان. الجهة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية نرجعه علما إلى المبحث إلى مبحث البراءة والاشتغال إلى مبحث الاشتغال. المبحث الأول إحنا نريد نتكلم فيه وهو ماذا؟ أنه هل العلم الإجمالي ينجس حرمة المخالفة القطعية أم لا يجوز؟ أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجد التحديد واعتبار العلم الإجمالي فقط.